إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة فيه بيان إلى أن الجزاء من جنس العمل، وأن الإنسان الذي يعمل السوء يجازى به، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. والغدر هذا من الأخلاق المرذولة والعياذ بالله، وهو من أخلاق المنافقين، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فالغدر هذا من صفات المنافقين، والغدر معناه نكث العهد. نكث العهد أن يقول الإنسان قولا مؤكدا يبعث على الاطمئنان بمقالته، ثم بعد ذلك يخالف بفعله ما أحكمه بقوله، لأن هذا يكتب الثقة بين الناس ويشيع البلبلة والاضطراب. فالذي يغدر في الدنيا يلقى جزاءه يوم القيامة، حتى وإن أفلت من العقوبة في الدنيا فإنه لا يستطيع أن يفلت منها في يوم القيامة. والغدر أيها الإخوة فيه نوع من اللؤم والخط والخديعة، وقد يفعله الإنسان سرا، أو قد يظهره وهو لا يظهره، ولكن الله سبحانه وتعالى يعاقبه بنقيض قصده في يوم القيامة، يقبضه على رؤوس الأشهاد. وهذه في يوم القيامة والعياذ بالله ليست كغيرها، التشهير في يوم القيامة ليس كالتشهير في الدنيا. التشهير في الدنيا عقوبة، نوع من العقوبة، قد يعذر القاضي رجلا كذابا أو شاهد زور يعرف الناس بفعلته، هذا يحدث في الدنيا، وهذا يؤذي أصحاب الفطر السليمة والأخلاق القويمة، يتأذون من هذا التشهير. ولكن التشهير في يوم القيامة لا يقوم له تشهير الدنيا بشيء، التشهير في يوم القيامة فضيحة على رؤوس الأشهاد، كل أهل المحشر يطلعون على هذا التشهير والعياذ بالله. ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به، ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان. بعض العلماء يستنبطون من هذا أن كل غدرة يغدرها يجعل له بها لواء، فتتعدد هذه الألوية والعياذ بالله، وهي ليست علامة خير ولا علامة بر ولا علامة هدى، وإنما هي علامة شؤم وفضيحة على رؤوس الأشهاد. هذه إحدى العقوبات التي يعاقب بها الغادر في يوم القيامة، وإن كانت عقوبته في جهنم وعقوبته عند الله سبحانه وتعالى ثابتة باقية، ولكن هذه مقدمة العقوبة، أن يفضح على رؤوس الأشهاد بأن يسهر به، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، حتى وإن أثرها في الدنيا، حتى وإن كتمها عن بعض الناس في الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى يفضحه ليس عند من غدر بهم فحسب، بل على رؤوس الأشهاد. وهذا كله أيها الإخوة وإن كان من باب الإخبار من النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن المقصود به التنفير عن هذا الخلق المردود، لأن الإنسان العاقل إذا عرف مغبطة الأمر الذي يعمله والتصرف الذي يتصرف فيه أفلع عنه، إذا علم أن هذا الأمر لا يقوده إلى خير، إذا علم نهاية هذا الأمر وأنها الشر وأنها التشهير وأنها الفضيحة والعياذ بالله، فمن هو العاقل الذي يقدم عليه؟ هي خبر ولكنها تتضمن النهي والتحذير عن مثل هذه الأفعال التي هي من أخلاق المنافقين في الدنيا، وهي فضيحة على رؤوس الأشهاد في يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسموا العنب الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن. هذا أيضا من النبي عليه الصلاة والسلام، قد لا يكون المقصود به التحريم ولكنه يشير إلى أهمية تسمية الأشياء بما يناسبها. فالخمر كانت العادة أنها تؤخذ من العنب، العنب كان يصنع منها الخمر، يؤخذ من عصير العنب، هذا هو المتعارف عليه في اللغة، أن الخمر هي المأخوذ ما أثر من العنب. فلما كانت العنب اتخذ وسيلة لتصنيع الخمر، اتخذ مادة لتصنيع الخمر، لم يحب النبي عليه الصلاة والسلام أن تسمى بهذا الاسم، لم يحب أن تسمى العنب التي يتخذ منها الخمر بهذا الاسم الذي يدل على الكرم ويدل على الفضيلة. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الأولى بهذا المؤمن، قلب المؤمن هو الكرم، لأن هذه الكلمة مشتقة من الكرم، فالأولى بها قلب المؤمن، لأن قلب المؤمن طاهر وقلب المؤمن نقي، والمؤمن يحرص على الأخلاق السامية ومنها الكرم. أما هذه الخمر فإنها ليست كرما ولا تبعث على الكرم، وإن كان أهل الجاهلية يظنون فيما يظنون أن الإنسان إذا شرب الخمر ارتاح ثم بعد ذلك انبعث على الكرم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم أن يسموا العنب بالكرم، حتى لا يظن ظان أنها إنما سميت بهذا الاسم لما تبعث عليه، عندما يسكر منها، عندما يسكر من الخمر المصنوعة منها إنسان، أن هذا إنما هو بسبب الخمر، حتى لا تكون الخمر في ظن الناس دافعا إلى الكرم. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يسمى العنب، أن يسمى العنب بالكرم، وقال علل لهذه التسمية، قال: إنما الكرم قلب المؤمن. وهذا له نظائر أيها الإخوة، حتى في كتاب الله الكريم الحق تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فهذه الكلمة راعنا كانت تحرص اليهود على قولتها، وهم لا يقصدون منها المراعاة التي تعني الأناس والترفه، يقصدون منها معنى الرعونة، الرعونة هذه الخلق المردود، هذا يقصدون من قولهم راعنا الرعونة. فالله سبحانه وتعالى نهاهم عن هذه القولة التي يحدث منها اللبس، قال: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فالبعد عن الشبهات والبعد عن مواطن اللبس هذا هو الأكمل والأجمل بالنسبة للإنسان المؤمن، ومن اتقى الشبهات كما جاء في الحديث فقد استبرأ لدينه وعرضه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. زينب هذه العلماء اختلفوا فيها، بعضهم قالوا إنها زينب بنت جحش أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم قالوا إنها زينب بنت أبي سلمة التي كانت في حجر النبي عليه الصلاة والسلام ربيبته. وأيا ما كان الأمر فإن هذه كانت اسمها برة، وهذا الاسم برة من البر، وهو يشعر بالتزكية عندما يقال هذا بر، عندما يقال هذا تقي، هذا فيه تزكية، فيه تزكية. والله سبحانه وتعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام غير اسمها، غير اسم برة إلى اسم زينب، أصبح اسمها زينب بعد أن كان اسمها برة، حتى لا يكون هذا دافعا إلى تزكية الإنسان نفسه. وهذا من الآداب في اختيار الأسماء، ألا يكون الاسم مشعرا بالتزكية، وأيضا ألا يكون الاسم مشعرا بالقدر كما سيأتي معنا، هذا كله أيضا مطلوب في اختيار الأسماء. وهذا من حق الولد على والده، حق الوالد الولد على والده أن يختار أمه وأن يختار له اسما حسنا، أن يختار له اسما حسنا، لأن هذا الاسم سيلازم المولود إلى أن تنتهي حياته منذ أن يولد إلى أن يموت، سيكون ثم بعد الموت يعني. سيكون هذا هو اسمه. فلذلك أمر باختيار أحسن الأسماء، أمر باختيار أحسن الأسماء التي ليس فيها تزكية وليس فيها أيضا ما يدل على الكفر. عن أنس رضي الله عنه قال كانت أم سليم في الثقل وأنجشت غلام النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجش رويدك سوقك بالقوارير. الثقل هو المتاع يعني. كانوا في القافلة، وعادة ما يكون المتاع والنساء يعني في المؤخرة، فهذه هذا الثقل وهذا المتاع يحتاج إلى من يسوق به، ووسيلة الارتحال والانتقال كانت هي الرواحل، الجمال والدواب، وكانت مع طول السير تشعر بالكلال والتعب، تشعر الدواب بالتعب، ويشعر أيضا المسافرون الذين يصحبون هذه الدواب أو يركبون عليها يشعرون بالكلال والتعب من طول السفر، فكانوا يحركون هممهم وينشطون عزائمهم بالحداء، وهو نوع من الشعر يتغنى به فيخف عليهم السفر ويزدادون نشاطا، يتأثرون بما يسمعون، وهذا مما يشرع، ليس من الأمور المحرمة الشعر هذا الذي يتغنى به الحداء إذا لم يكن فيه فحش، فإنه ليس مما يمنع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنع منه، سمعه النبي عليه الصلاة والسلام، كان في سفر فأمر بعض أصحابه أن ينزل فيحدو بهم، فنزل فحدا بهم، هذا دليل على إباحة هذا الشعر الذي يتغنى به، ما لم تصحبه الآلات، هذه آلات اللهو والعزل، وما لم يكن فيه فحش فإنه لا شيء فيه، لا شيء. فهذا الحداء معروف عند المسافرين فيما مضى على الدواب والرواحل، ومعروف أيضا حتى عند الناس الذين يشتغلون بالأعمال، الذين يعملون في الأعمال، أهل الفلاحة وأهل البناء وغيرهم، وهم يشتغلون يرددون هذه الأشعار ويرددون بعض الأقوال الجميلة فيخف عليهم العمل، يحسون براحة وبنشاط. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر وكان معه نساء بعض الصحابة وبعض أهله عليه الصلاة والسلام، فقام هذا العبد أنجشة غلام النبي عليه الصلاة والسلام وكان صاحب صوت حسن، قام يحدو بهم على عادة المسافرين يتغنى ببعض الأشعار حتى يخف عليهم السير. بعض الناس يقولون أنه حتى هذه الدواب الرواحل عندما تسمع هذه الأصوات الجميلة تنشط وتخف حركتها وتسرع، والبعض يقول ان المقصود بها التخفيف عن المسافرين انفسهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا انجش رويدك سوقك بالقوارير. القوارير الزجاج. اين الزجاج؟ المقصود بالزجاج هنا النساء. المقصود بالزجاج النساء. شبههن عليه الصلاة والسلام بالقوارير لضعف أجسامهن من ناحية، وأيضا لسرعة تأثرهن. يعني الزجاج سريع الكسر، فلذلك لا بد أن يحافظ عليه الإنسان حتى لا يتلف. فقال: يا أنجش رويدك سوقك بالقوارير. وهذا يمكن أن يكون المقصود به لا تكثر من الحداء حتى لا تسرع الإبل، وربما سقط بعض النساء عن الإبل بسبب السرعة. وقد يكون المقصود به، وهذا ما رجحه بعض من العلماء كالقاضي عياض رحمه الله وغيره، قد يكون المقصود به ألا يهيج عواطف النساء ويحرك دواعيهن، لأن هذا الكلام الحسن الجميل الغنائي هذا قد يثير في النفس أشياء كثيرة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذا التعبير البليغ، ما خاطبه مباشرة بالمقصود، قال: يا أنجش رويدك سوقك بالقوارير، على رسلك، لا تكثر من هذا حتى لا يتأثر النساء بما تقول. نعم. أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. هذا الحديث أيضا في باب التسمية، وهذه من الآداب. مر معنا أنه لا بد من اختيار الأسماء الحسنة والبعد عن الأسماء الرذيلة المرذولة. كذلك أيضا بعض الألقاب تمنع. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يبغضها. ما السبب في أن الله سبحانه وتعالى يبغض أمثال هذه؟ لأن فيها مضاهاة لأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ملك الملوك هو الله سبحانه وتعالى، ملك الملوك هو الله سبحانه وتعالى، هو قاصد الجبابرة، إليه يرجع الأمر كله، هو الملك على الحقيقة وهو مالك الملوك. إذا كان في الدنيا ملوكا فإن ملك الملوك هؤلاء هو الله سبحانه وتعالى. فلذلك من تسمى في هذه الدنيا بملك الأملاك، ملك الملوك، أو تسمى هذا في العربية أو شاه شاه كما في اللغة الأعجمية أو غيرها، هذا أخنع وأحقر، يعني أحقر وأذل الأسماء عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. هذا الاسم لا يفيده شيئا، بل يتسبب في ذلته وحقارته ومهانته عند الله سبحانه وتعالى. لأن العبد هنا لا بد أن يشعر في الدنيا بمكانته، أنه عبد لله سبحانه وتعالى، وأنه ذليل بين يديه مهما حصل له من الجاه، مهما حصل له من المناصب في الدنيا، فهو عبد ذليل. لا بد أن يتذكر أنه عبد لله سبحانه وتعالى. فإذا تطاول هذا العبد وخرج عما يصلح له إلى ما لا يصلح له، وتسمى بهذا الاسم الذي لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى، فإن الله يحاسبه يوم القيامة بأن يضرب عليه الذلة والحقارة والصغار نتيجة لتسميه بهذا الاسم. فلذلك ينبغي أن يحتاط الإنسان المسلم في هذه التسميات فيبتعد عما لا يحبه الله سبحانه وتعالى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل له، فقال: هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاؤب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاؤب ضحك منه الشيطان. هذا الحديث يدل على فضيلة العطاس وشد التثاؤب، وإن كان الكل من عند الله سبحانه وتعالى، كل من عند الله. لماذا مدح العطاس وذم التثاؤب مع أن هذه كلها حالة تعتري الإنسان؟ لا يملك الإنسان إذا عطس أن يدفع هذا الأمر، ولا يملك الإنسان أن يمنع التثاؤب، يستطيع أن يكظمه أن يقلل منه لكن لا يستطيع أن يمنعه، هذه حالة تعتري الإنسان. ولكن المنظور إليه هنا هو الباعث على هذه الحالة، الجسم بعد العطاس يشعر صاحبه بخفة وبراحة وبنشاط، وعندما ينشط الإنسان نشاطه هذا يقوده إلى الخير، إن استعمل هذا النشاط فيما يحبه الله سبحانه وتعالى قاده إلى الخير، هو دليل على راحة الجسم. وإذا ارتاح الجسم استطاع أن يؤدي شيئا مما ينفع. وأما التثاؤب فإنه دليل على الكسل ودليل على التواني، والشيطان يحب هذا الأخير، الشيطان لا يحب أن ينشط الإنسان. ولذلك إذا نام الإنسان كما جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا نام 3 عقد، فإذا قام استيقظ من نومه حلت عقدة إذا جاء وقت الصلاة، فإذا توضأ حلت عقدتان، فإذا صلى حلت جميع عقده. لكن الشيطان في هذه الأثناء عندما يهم الإنسان بالنهوض يقول له نم فإن ليلك طويل، نعم لا تستيقظ، يحب منه الكسل ولا يحب منه النشاط. فلذلك لما كان العطاس هذا مبعثا على النشاط كان محبوبا عند الله سبحانه وتعالى، ولما كان التثاؤب مبعثا على الكسل والتواني كان مبغضا عند الله سبحانه وتعالى محبوبا للشيطان، محبوبا للشيطان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر أن هذه الحالة، حالة العطاس عندما تعتري الإنسان، أنها نعمة من النعم، فلذلك تستحق هذه النعمة الشكر، يحمد العبد ربه على هذه النعمة. إذا عطس فحمد الله يشرع له أن يقول الحمد لله، ويشرع لمن يسمعه من إخوانه أن يشمته. التشميت ما هو؟ أن يقول له، أن يقول له يرحمك الله، فيرد عليه يقول اهدنا واهديكم الله. هذا التشميت حق من حقوق المسلمين على بعضهم، لأن العطاس ما يحبه الله سبحانه وتعالى، وتشميت العاطس، تشميت العاطس كأنه فرح بما حصل لهذا الإنسان من الخير، تشميت العاطس كأنه فرح من المسلم لأخيه المسلم بما حصل له من الخير الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا عطس فحمد الله فشمته، لكن هذا الخير لا يستحقه وهذا الحق لا يثبت إلا لمن حمد الله سبحانه وتعالى. إذا عطس فقال الحمد لله، تذكر نعمة الله عليه بهذا الأمر الذي يبعث على النشاط، إذا تذكر هذا الأمر فحمد الله عليه كان حقا على أخيه المسلم إذا سمعه أن يشمته فيقول له يرحمك الله. وهذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. وقد عطس رجلان عند النبي عليه الصلاة والسلام حضرته في مجلسه وعنده أصحابه، فحمد الله أحدهما ولم يحمد الآخر، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل له الصحابة لم يكونوا وقتها يدركوا الفرق. لم يدرك الصحابة وقتها الفرق بين هذين الرجلين، كل واحد منهما عطف بالنبي عليه الصلاة والسلام، شمت أحدهما قال له يرحمك الله ولم يشمت الآخر. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام سؤال المستغرب، لماذا خص أحدهما بهذا الدعاء الذي هو التشميت ولم يذكره للآخر؟ فقال إن أحدهما حمد الله والآخر لم يحمد الله. وهذا أيضا من الأمور المشروعة أن الإنسان إذا عطف أنه يحمد الله سبحانه وتعالى. ومن حقه على إخوان المسلمين أن يشبهوا نعم. النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا أكد على أن التثاؤب هذا من الشيطان، من الشيطان، هو الذي يبعث على الكسل. ويفرح الشيطان أن يتمطى الإنسان وأن يتثاءب وأن يفتح فاه إلى آخره، لأن هذا أبلغ في الكسل وفي التوالي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر من جاءه التثاؤب أن يكظم ما استطاع، يحاول أن يكظم ألا يسترسل مع نفسه حتى يفتح فاه إلى آخره، وأن يضع يده أيضا على فمه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاستئذان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. وعنه رضي الله عنه في رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. هذا مقدمة للاستئذان أيها الإخوة. السلام مقدمة للاستئذان، ليس السلام هو الاستئذان. فلماذا جاء المصنف رحمه الله بالسلام في كتاب الاستئذان؟ هذا دليل على الأدب ودليل على الأسلوب الذي يجب أن يتبع في الاستئذان قبل أن يستأذن بالدخول يسلم. فالسلام مقدمة. لما كان السلام مقدمة للاستئذان جاء به قبل الحديث عن الاستئذان نفسه. والسلام هذا له أهمية عظيمة أيها الإخوة في تأليف القلوب وفي التواصل بين الناس، ولهذا جعله الله سبحانه وتعالى تحية المسلمين مع بعضهم، جعله تحية المسلمين مع بعضهم في الدنيا، وجعله تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فهذه التحية السلام هو تحية أهل الإسلام في الدنيا، وهو تحية أهل الجنة في الآخرة. وعلى من يكون هذا السلام وما أحكامه؟ هذا السلام ابتداؤه سنة كما مر معنا فيما تقدم بالمتهاجرين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. السلام دائما مقدم للخير، دليل على الهدى، قائد إلى المحبة. فلذلك كان السلام هذا بهذه المثابة، ابتدائه فضل، والذي يسبق بالابتداء يسبق إلى الفضل، لا يجب عليه لكنه يسبق إلى ما لم يسبق إليه غيره. لكن إذا ألقى السلام وجب على السامع أن يرد عليه. إذا كان المسلم عليه واحدا فإنه يجب عليه أن يرد بعينه، وإذا كان المسلم عليه جماعة فإنه يجب عليه وجوبا على سبيل الكفاية، لا بد أن يرد عليه واحد منهم. لو تركوا جميعا الرد عليه أثم. ولهذا يقول العلماء في السلام إن ابتداءه سنة ورده وإن رده واجب، أخذا بقول الله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فقوله تبارك وتعالى: فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هذا أمر، والأمر يقتضي على من يجب هذا الكلام؟ يعني ما هي الآداب التي يجب أن يلتزم بها الناس في الكلام؟ قال يسلم الصغير على الكبير، لأن الكبير أحق بالتوفير، الكبير أحق بالتوفير، فيبتدئ الصغير السنة أن يبتدئ الصغير الكبير بالسلام، لكن لو بادر الكبير سبق إلى القدر، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ، كان يسلم على الصبيان الأطفال الذين يلعبون، إذا مر بهم النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم عليهم، هذا السلام يزيل الوحشة في القلوب. لكن الأدب أن يبتدئ الصغير بالسلام، أن يبادر الصغير بالسلام على الكبير، وأن يسلم المار على القاعد، الذي يمشي بطريقه يسلم على القاعد، وأن يسلم القليل على الكبير، لو كانت جماعة قليلة مرت بجماعة كبيرة فمن